السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، سلمكم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. هذا هو اليوم. نعم نعم شيخ، نعم، لكن فيما يظهر لي هناك بقي شيء في الحديث السابق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعمان أو بشير رضي الله عنه، لما قال له: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: فردده. فهل إذا أعطى في الحياة الذكر البنين والبنات فهل يعطيهم سواء؟ وجاء في بعض الأحاديث: سووا بين أولادكم. ثم قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وإذا أعطى بعضهم وحرم البعض بدون أي سبب فهذا لا شك في أنه جور، وقال: إني لا أشهد الجور. لكن إذا أعطى في حياته جميع الأولاد فهل يسوي بين الذكور والإناث؟ فهذا الذي فيه خلاف، والله أعلم. الذي جاء فيه أنه قال، الذي نقل وهو يعني قول محمد بن حسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث، يعني يعطى الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر إذا كان الابن وكذلك البنت، فيكون يعطي ثلاث، يعني كأنه يقسم ماله 3 أثلاث، أو الذي يعطي 1000 ريال أو 900 ريال فيجعل 3 أثلاث، ثلث للبنت وثلثين للولد. هذا الذي قال الأئمة. والدليل ما هو؟ قالوا بأن حظها، أي حظ البنت، من مال أبيها من ذلك المال، لو أبقاه الواحد واهب في يده ما أعطى أي واحد حتى مات، فكم يكون حظها؟ حظها يكون نصف حظ الأخ أو أخيها وولده. فبذلك قالوا. وقال الآخر: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتوصية التسوية يشهد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم، على عدل بمعنى التسوية. واستأنسوا بحديث ابن عباس أيضا رفعه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الذكور، أو على الذكور. نعم، أخرجه سيد المنصور ومن طريقه البيهقي. قال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. كذلك أخرجه الطبراني أيضا من طريق سيد المنصور. والذي الآن أمامنا أدلة هذه: هل يعطي الذكر مثل الأنثى، أو والأنثى مثل الذكر، وليس الذكر كالأنثى في الميراث؟ فقالوا: لا بد أن يسوي. بعضهم قال، وبعضهم قال: لا يعطي حقها، والعدل في أنها تأخذ نصف ما يأخذ الزوج. وقد رجح هذا غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وفي أئمتنا في هذا الزمان أيضا. أنا أذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتواه هكذا، أنه إذا أراد أن يقسم ماله خوفا من أن يكون فيه شيء فيقسم على مثل الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وإذا كان أحد يعطي أكثر فربما يكون له وجهه وله دليله فيما جاء بالعموم، سووا أو اعدلوا بين أولادكم. والعدل، لو قلنا إن هذا هو العدل في حياته بأن يعطي الذكر مثل الأنثى أو أنثى مثل الذكر، فهل يكون إذا أعطيت الميراث هل هذا جور عليها أو ظلم عليها؟ لا. ولذلك رد عليهم بأن العدل في حق البنات والبنين أن يكون للذكر مثل هذه الأنثيين، وربما يكون هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: من أعطى ولده ثم رجع فيه ما حكمه؟ أولا الإعطاء قد مضى بنا أن أو يأتي الرجوع في الهبة مثل الكلب. نعم، من أعطى ولده ثم رجع فيه فما حكمه؟ قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي ثقتان، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة، عن حسين ابن المعلم وهو حسين ابن زكوان المؤدب المعلم ثقة، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن طريق محمد بن بشار بدون ذكر أبي خلاد، يبدو أبي بكر بن خلاد معه إلى آخره مثله. وأيضا يعني الإمام أحمد رحمه الله أيضا قريب منه، وكذلك أبو داود ابن الزرعي عن حسين الذكوان المعلم. الحاصل على كل حال الحديث بفضل الله صحيح، و جاء في الحديث يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع، لا يحل الحلال ولا حرام، فلا يجوز التحليل والتحريم إلا بنص، وهذا نص في التحليل والتحريم. لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي، إلا الوالدة أو الوالد مستثنى مفرغ مستثنى متصل في علمكم، فهل يكون هنا إلا الوالد لأنه المستثنى منه أن يعطي العطية؟ الظاهر هو متصل وليس ليس منفيا، فيكون إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي. وهو الذي يأتي باب آخر أنه من يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود، فالوالد إذا هذه مستثنى منه، لأن الوالد مالك لأبيك، إذا أعطى شيئا فجاز له أن يرجع فيما أعطى ولده. وهذا الحديث كاد أن لا يخالف فيها العلماء رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا جميل ابن الحسن، جميل ابن الحسن الأزدي العتكي صاد يخطي، صدوق يخطي، هكذا أنا علمت عليه. قال: حدثنا عبد العالى، هو عبد العالى ابن عبد العالى السامي ثقة، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة ثقة، لكنه اختلط بأخرته، اختلط بأخرته، ولكن سمع منه عبد العالى السامي قبل الاختلاط. أنا عامر الأحول، وهو عامر بن سليمان مشهور ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح إن شاء الله درب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع أحدكم في حبتي، أو لا يرجع أحدكم في حبتي إلا الوالد في إلا الوالد، الظاهر هنا يكون إلا الوالد لأنه مستثنى مفرغ أو يكون على نفي، لا أحد في الدار إلا زيد، فيقول: لا يرجع أحدكم في هبتي إلا الوالد. أنتم أبدوا رأيكم في النحو إذا كان عندكم، ولا تكونوا أقول لا تكونوا عاقل للشيخ الكريم وما أدري آدم رحمه الله درستم عليه. نعم، ودرسنا أيضا بعض الشيء معكم. أنا عمرو بن شعيب أن نبي عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد أو والد من ولده. ثم قال: باب العمرة. وأيضا قد يبوبون باب العمرة والرقبة. والرقبة، فكانت العرب في الزمان الأول، وهذا يعتبر من مكارم أخلاق العرب، أنهم ما جاهليتهم كانت فيهم لا شك فيه أخلاق كريمة، مما بقي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ورثوها. فالعمرة وهي التي في شيء، نعم، إلا الوالدة بالنسبة للاستثناء. لماذا؟ هنا لم يذكر بل مستثنى منه، وهو منفي. انظروا ان شاء الله وثبتوا لنا، يعني انتم ما تثبتون لنا شيء من هذا. الائمه رحمه الله كانوا يقولون: حدثني فلان وثبتني فيه فلان. الامام احمد نفسه يقول في بعض الاحاديث: ثبتني فيه فلان. يجوز الوجهان يا ابو تميم، أو يجوز الوجه الواحد فقط وهو الرفع، لأنه لا يرجع أحدكم إذا كان كأنه يرجع الوالد من ولده، إلا أنه يرجع الوالد من ولده. ويعني انظروا الكتاب وراجعوا جددوا المعلومات، بارك الله فيكم. باب العمرة. عمرة مأخوذ من العمر، فكان من مكارم أخلاق العرب أن أحدا منهم كان يعطي شيئا ما، حتى أي شيء، الأراضي وغيرها والنخيل. قال: هذا لك عمرك. عمرك معناه هذا لك عمرك، يعني إذا كنت أنت حي حياتك تستفيد من هذا، وبعد مماتك يرجع إلي إن كنت لم أمت، وإلا يرجع إلى ورثتي. كذلك كانوا يجعلون هذا في حياتك، فإذا مت فقد يرجع إلي أو إلى ورثتي. فسموه رقبة، لأن كل واحد منهما قد يكون رقبة فيه معنى آخر أيضا: من مات أولا فيأخذ ويرقب أحدهما الثانية. من الذي يموت أولا؟ فإذا مات الموهوب له فيرجع إلى الواهب، وإذا مات الواهب أولا فيبقى في حق الموهوب أو حق الموهوب. نعم، فيكون الرقبة، يسمونه الرقبة، وكلاهما يقولون بمعنى واحد الظاهر، هكذا قالوا: فيرقب بعضهم بعضا، فيقول هو في حياتك فيرقب بعضهم بعضا، يعني يرقب الواهب موت الموهوب له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد الثقة عن محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، صدوق له بعض الأوهام، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرة، يعني لا عمرة التي أنتم تعاهدتم أو أنتم تعارفتم واصطلحتم عليه. نعم، فمواضعتكم واصطلاحاتكم الآن ملغي في الإسلام، ملغى في الإسلام. لا عمرة، فمن أعمر شيئا أو أعمر شيئا موهوب له فهو له. فمن أعمر شيئا، أي من أعطي عمره، قال: هذا عمرك أو مدة بقاء عمرك، فهو له حيا وميتا، فيرثه ورثته ولا يرجع إلى الواهب ولا إلى ورثته. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة جائزة. وكذلك النسائي، وأخرج النسائي عن طريق محمد بن عمرو بن علقمة، نعم، ومثل ما عند ابن ماجه وعند مسلم أيضا من عدة الطرق، ومن طرقه أيضا الحسن سمرة له، ويعني عدة طرق جاءت لهذه الرواية. وجاءت عن بشير ابن نهيك عن ابي هريره ايضا. على كل هذا الحديث فيه الغاء لما كانوا في الجاهليه وجاء للعمره حياته. كانك تقول كيف الامر وانما الاعمال بالنيات، ما دامت نيه الشخص الواهي بانه يرجع اليه كيف نلغي نيته؟ نقول نية الإنسان قد تكون متخلفة عما جاء في الشرع، فالشرع إذا أجاز إذا حد شيئا فلا يجوز للنية أو لأجل النية أن يتعدى في ما جاء في الشرع. فإذا قال نيتي كان كذا وكذا لا يقبل. لكن هنا تأتي مسائل كما يقول العلماء، إذا لم يبلغه العلم وكان على جاهليتي فهل يقال أنه يرجع؟ هنا يكون عذر الزاهر أعلى عذر بالجهل كما ينوه به كثير ويتكلم به كثير ناس، فلا شك أنه قد يكون له العذر وقد يرجع. أما إذا علم ثم أعمر فلا حق أو فلا عذر له، فلا حق له بالإرجاع. ثم قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، يعني فله ولعقبه، من فكأنها محذوفة، من أعمر رجلا عمرا فله، أي الرجل المنصوب المعمر له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه، لمن عمر ولعقبه. نعم، هذا الحديث جاء من عدة طرق عند الأئمة الآخرين أيضا. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري. الحجر المدري كيف هو؟ ثقة يا شيخ، ثقة. لا، أنا أريد حجر ابن من؟ عن حجر ابن قيس الهمداني المدري اليماني. المدري، نعم، هو ابن قيس المدري الهمداني. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث، أي وارث؟ لمن أعمر له، تفسيره يكون من الأحاديث السابقة، ولا يقال أن هذا للوارث أي لوارثه الواهب. فيكون دراسة هذا الباب أن العمرة التي كانت عندهم اصطلاح لمعنى خاص، فقد وضح الشرع بمعنى خاص أيضا، فالشرع مقدم على اصطلاحات الناس وعلى مواضعاتهم. باب الرقبة. قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا أنبأنا عبد الرزاق أنه قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء ابن جريج مدلس عن عطاء ابن أبي رباح. وفي علمكم أن ابن جريج قال إذا قلت عن عطاء فقد سمعت منه عدة مرات، عن حبيب ابن أبي ثابت وهو ثقة لكنه كثير التدليس، فإذا يحتاج لنا أن نبحث هل له ما يتابعه أو من يتابعه. عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أو صرح بالتحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال والرقبة فسر ابن ماجه والله أعلم هو التفسير منه، والرقبة أن يقول هو للآخر مني ومنك، مني ومنك موتا، يعني الظاهر إذا مت أنا فهو لك وإذا مت أنت فهو يرجع لي، فلذلك يرقب بعضهم على بعض. هنا هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا من طريق ابن جريج على ما جاء هنا عن حبيب ابن أبي ثابت، وفيه قال أخبرني عطاء عن حبيب، هكذا هنا جاء ابن جريج عند النسائي قال أخبرني عطاء، وما كنا نحتاج إلى تصريح سماع ابن جريج من عطاء إن شاء الله، لكنه إذا حصل فيكون تصديقا لقوله. لكن مع ذلك عند النسائي أيضا عن حبيب عن ابن عمر قال النسائي ولم يسمعه منه، فإذا يكون عند النسائي على قول النسائي هذا الحديث منقطع. هل له طريق آخر؟ وأخرجه أيضا من طريق يزيد ابن زياد، يزيد ابن، لا، يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد عن حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر. هذا أخرجه النسائي أيضا بهذا اللفظ، قال سمعت ابن عمر. والنسائي وابن أحمد أيضا قال من طريق يزيد ابن أبي زياد عن حبيب عن ابن عمر هكذا، ومن طريق ابن جريج. فإذا والله أعلم، يكون هذا الحديث قد يكون ولا ما جاء في تصريح إن شاء الله، ويكون سمعه إن شاء الله، فمن أثبت يكون حجة على من لم يثبت. قال سمعت يزيد بن زياد بن أبي الجهل بن ثقة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر. على كل حال، فقال حدثنا عمرو بن رافع ثقة، قال حدثنا هشيم، قال وحدثنا علي بن محمد وهو طنافسي ثقة، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا داود. من يكون هذا؟ ابن أبي داود ابن هند، أبي هند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن عمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها، جائزة أي نافذة، وليس جائزة بمعنى حلال أو كذا، نقول له يعني جائزة أي تكون منفذة لمن أعمرها لمن أرقبها. هذا الحديث ذكره نعم الشيخ الألباني في الإرواء، قال أخرجه النسائي والطحاوي من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر لا ترقبوا ولا أعمره، فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثته. نعم. وفي رواية أخرى فهو في سبيل الميراث. على كل حال، الحديث إن شاء الله هنا أبو الزبير عن جابر في تدليس، لكنه يتقوى بما سبق ويكون الحديث صحيح. فالعمرة لا يرجع، والركبة لا يرجع إلى المرقب ولا المعمر، إنما هو لمن أمر ولمن أرقب، ويكون سبيله ميراث المعمر وميراث الموهوب له. ثم قال الإمام رحمه الله باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن عوف، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة الكبير عن خلاص هو ابن عمرو الحجري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله ثم عاد في قيئه فأكله. وهذا لا شك ليس لنا المثل السوء، نعم، فيا المسلم لا يجوز له مثل هذا الفعل، هذا الذي يعطي هذا الحديث هذا المعنى. ثم نقرأ الحديث الثاني أيضا، قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، نعم، قتادة يحدث، هل المعنى أنه قال حدثنا؟ نعم، هذا الذي يظهر ليس عن قتادة، لكن له طريق أخرى أيضا، طرق أخرى أيضا. فهذا الحديث على كل حال صحيح إن شاء الله. وفي قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن طاووس عن ابن عباس، عن طاووس عن ابن عباس قتادة عن سعيد المسيب أنا عن ابن عباس، نعم قتادة يحدث عن سعيد المسيب هنا، عن طاووس عن ابن عباس بإسناد من قتادة عن طاووس، والله أعلم ما تعمل فيه. وفيه أيضا عند البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في قيه، فهو الذي يعود في هبتي كما كالذي يعود في قيئي. هذا لا شك أنه يدل على التحريم، كأنه قال لا تعود في الهبة. هذا الذي ذهب إليه جمهور الأئمة رحمة الله عليهم، إلا هبة الوالد لولده كما سمعتم وكما قرأتم. لكن على كل حال هناك بعض التأويلات قد تنفر منها اتباع، والله المستعان. حتى نقل عن الطحاوي رحمه الله قالها ما معناه هذا التعبير لا يستلزم التحريم، إنما أراد بذلك التغليظ في الكراهة. كما أن انظروا لماذا التمثيل بالكلب، والكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، فكذلك لا يحرم على الإنسان أن يعود في قيئه. نعم، كما أن قال هذا من قول مما نقل للطحاوي، قال كما أن الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه، كذلك لا يحرم العود في الهبة. فيقال في الرد عليهم أن سياق الحديث وألفاظه يرد هذا التأويل. لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، وهذا يعني لا يقال إنه للتنزيه فقط. وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو دفاع عن أبي حنيفة رحمه الله، قال الطحاوي، وهذا ذكر في الطحاوي في ترجمته، أنه كثيرا ما يتحامى الإمام رحمه الله في مثل هذه المسائل ويؤول الأحاديث، قد يكون التأويل غير مقبول عند أهل الحديث خاصة. فقالوا أن أيضا الإمام أبو حنيفة وغيره أنه يجوز أن يرجع كل واحد إلا الوالد، يجوز أن يرجع كل واحد، نعم، إلا الولد وكل ذي رحم محرم. الولد لا يرجع عن والده، إلا الولد لا يرجع عن والده، كذلك كل ذي رحم محرم. فهذا على كل حال يكون عنده جائز، إلا في هذه السورة التي ذكر فيه القياس، إلا الولد وكل ذي رحم محرم، كأنه يكون عقوقا، ولذلك لا ينبغي أن يرجع الولد عن والده. لكن نقول إن هذا يعني حتى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، نهى عن كثير من الأحوال التي تكون فيها تشبها بالحيوانات، لا ينبغي أن يلتفت التفات الثعلب، كذلك لا يقعي كإقاع الكلب، ولا يمكر نقرة الغراب مثل هذا، لا يبرك كما يبرك البعير. فقال بعضهم أن هذا أيضا المسائل مختلف فيها، وفيها مستحب وفيها حرام وكذا عند البعض، لكن الذي يظهر سياق هذه المسألة خاصة لا يقاس إلى مواضيع أخرى هذا أو من الآثار الأخرى، إنما يدل السياق على أنه كما جاء في صحيح البخاري مرفوعا ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته إلى آخره، كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز الرجوع في الهبة وقد خرجت منه، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولكن تأتي مسألة، ربما بعض المسائل من الهبة التي هو يذكر المصنف رحمه الله في باب خاص، قال من وهب هبة رجاء ثوابها، يعني أنا أعطيت فلانا شيئا رجاء أن يثيبني. وهناك بعض ما ندري هل هو يعني موجود عند الآخرين في أقوام أخرى، لكن يوجد في بعض الظاهر، حتى ذكر له مثال خاصة الترافد، وكذلك في مسائل خاصة في زواج الأولاد والبنات، فترافد أو تصالح الناس، اصطلح الناس أنه يرسل لهم خيال يسمونه، أو يرسل لهم معونة حتى يستعين به لكي يعينني عند الحاجة، وهذا معروف لدى الناس، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من وهب هبة رجاء ثوابها، فما حكمه؟ هل يجوز لي أن أهب هبة رجاء يثيبني؟ أنا أهديت إلى الكبير كما قالوا، كما أن الفقير يهدي إلى الغني أو إلى الخليفة، إلى الملك حتى يأتيه أكثر من هذا. نعم فيكون هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي قال حدثنا وكيع نعم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع ابن جارية الأنصاري هذا ضعيف بالهم عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بحبته ما لم يثب منها الرجل أحق بحبته ما لم يثب منها يعني إذا كان أعطى بنيته أنه يثاب عليه أو يكون عندهم هذا التوافق والاصطلاح بأنه ساعدني في المصائب والنوازل وأنا أساعدك إذا كان العرف فالعرف قد يكون قاضيا في هذه المسألة فإذا كان الناس عرفوا أن هذا الجانب من الهبة لهذا الغرض فيجوز له إذا لم يثب أن يرجع فيه هذا معناه وأيضا جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه يرجع فيها فإنه لا يرجع فيها يعني على نية أنه صدق على الفقير أو صلة الرحم فلا يرجع فيه ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها أي من هبته ما أعطي ولم يرضى منها فهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه ويتأيد هذا الحديث بهذا وهنا الشيخ رحمه الله شيخ الألباني هذا الحديث جعله ضعيفا لكن قول عمر أو فعل عمر يكون دليلا إن شاء الله في هذه المسألة وقوله تعالى وقد أيدوا هذا المعنى هو أنه إذا آتى بنية كذا فعلى نيته للثواب فإن لم يثب على هبته فجاز له أن يرجع ويقول أنا كنت أعطيتك ولم تعطني فأرجع إلي أو أرجع إليه يقول رجع إليه يعني أرجع إليه أرجع إلي هبتي واستدلوا بقوله تعالى ما هي الآية وما أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ما أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ما دمت أعطيت بهذه النية فلا يكون لك أجر لا ليكون زيادة هبة زائدة من لأخيك الذي يزيد في ماله بنية أنه يأتي يوم وهو يصيبك فيه وفي هذه الحالة ليس لك فيه أجر لا شك في الآخرة لكنه في لك حق أن ترجع في هذه الهبة إذا كان لم تثب منها ففسروا بهذه الآثار وحتى ذكر بعضهم تفسير هذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف ففعل عمر رضي الله عنه يكون هو موقوف عليه يكون فيه حجة ويجوز للإنسان أن ينفق بهذه النية فلا أجر له عند الله لكنه إذا كان أراد أن يرجع فجاز له أن يرجع فجاز له أن يرجع نعم الآن هل نتلمس هذا المعنى قريبا مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حينما نزلوا قريبا من قوم فطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم فجاء أحدهم يستنجد منهم في رقية سيدهم فقالوا لا نرقي طلبنا منكم هكذا جاء فيه كان هذا الشيء كان متبادل أعطني وأعطك وهذا هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا لهم فقال طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا لا نرقي إلا أن تعطونا شيئا فاتفقوا على تلازم فلعل من هذا المعنى أيضا يجوز أن إذا كان نوى أن يرجع فيها والله أعلم ثم بعد ذلك باب عطية المرأة بغير إذن زوجها يعني المرأة تعطي من مال زوجها هذا لا شك أنه لا يجوز إلا ما يأذن له الزوج إلا ما جرى العرف كما قال العلماء أنه يعني لقمة لقمتين أو شيء مما جرى إذا جاء السائل فهذا معروف لدى أهل الناس، لدى أهل القرية، كلهم يعطي ولا تؤاخذ المرأة ما أعطت، أو يكون خبز أو يكون شيء من هذا النوع. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام، فقال أنه من أفضل طعامنا أو من أفضل أموالنا. فيكون لا شك أنه إذا كانت تسرف فيه فهي ممنوعة، لا يجوز. لكن الكلام في مالها الخاص. نقرأ الحديث. قال: حدثنا أبو يوسف الرقي. أبو يوسف الرقي الجزري ثقة، هو محمد بن أحمد الصيدلاني. أبو يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني، أبو يوسف الرقي، هو الصحيح بالنسبة للصيدلية أو صيدلة، صيدلاني، وهذا هو هذه اللغة القديمة. أما الصيدلي فهذا يخطئونه. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلمة، هو الكاهلي الحراني ثقة، عن المثنى بن الصباح. مثنى بن الصباح اليماني الأبناوي ضعيف. الأبناوي ماذا؟ ما معنى أبناوي؟ هناك كان في بعض الأيام فارس غلبوا على أهل اليمن، فتزوجوا، فولد لهم منهم، ولد لأهل اليمن منهم، أي من الفرس الأولاد، فكانوا يقولون من أبناء فارس، لذلك لخصوا قالوا أبناوي. وهو ضعيف، مثنى بن الصباح ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، في مالها هي، ليس مال زوجها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله من طريق حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم كلاهما، أنا عمرو بن شعيب. المثنى بن الصباح ضعيف، أنا عمرو بن شعيب، لكن تابعه أبو داود بن أبي هند ثقة وحبيب المعلم، أنا عمرو بن شعيب، فهذا إسناده صحيح بمثله. كذلك عند النسائي عن داود وحبيب، وكذلك عند الإمام أحمد جاء هذه المتابعة جاءت، فالإسناد صحيح. لا يجوز لامرأة في مالها، أي مال نفسها، أن تنفق إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. ثم الحديث الثاني، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، أنه قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك رضي الله عنه، أنا أبيه يحيى بن كعب بن مالك يحيى الأنصاري، قال: أنا عبد الله بن يحيى الأنصاري السلمي مجهول. أيضا أبوه قال يحيى الأنصاري مجهول. عن جده كعب بن مالك أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم جيد، خيرة، ولكن الناس ما يسمون قليل الظاهر، كان أحد النساء من المغاربة كانت تأتي عند النساء عند الشيخ الهلالي رحمه الله، كان اسمها خيرة. نعم. أن جدته خيرة امرأة كعب، وهي المغربية. نعم. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لا من مالها الخاص، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها. سبحان الله، يعني إذا ثبت الحديث فيقال إنه فيه تحقق وتثبت، لكن الحديث ضعيف، قد يتقوى بالحديث السابق كما قال: المرفوع حسن لغيره، لكن القصة أنها جاءت وكذا. هل أذنت لخير أن تصدق بها؟ وقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى كأنه يعني صحيح، وهو قد يكون صحيح حسنا لغيره أو صحيحا لغيره لأجل مجاهيل في هذه الرواية. وأخرجه الطبراني، قال: حدثنا المطلب بن شعيب الأزدي، وهو صدوق وثقة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح وكاتب الليث، قال: حدثني الليث، قيس بن سعد بن عبد الله بن إياد نفس الطريقة. الآن الحديث صح إن شاء الله، لكن الشافعية رحمه الله لم يبلغه الحديث من غير من إلا من الطريقين أو من طريق واحد أحد الحديثين فكان يضعف. فالآن ننظر، هذه مسألة عويصة جدا في الحقيقة، هي الآن نعرف النصوص كلها واضحة بأن المرأة لها حقها في التصرف في مالها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن نحلة، الآية بعدها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريا، معناه يحتاج إلى طيبة النفس منها، ولا يجوز للزوج أن يعترض على الزوجة في إنفاقها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا كما عرفتم، فكانت ترمي القرط النساء والحلي. وكذلك ميمونة رضي الله عنها ثبت في الصحيح أن النبي أنها قالت: يا رسول الله إني أعتقت فلانا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستشر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ابن حزم قد نقل، أنا يعني هنا ذكرته، قال بعض العلماء: لا يجوز بغير إذن الزوج أن تعطي أدية منها من مالها ولو كانت رشيدة، هكذا قالوا. لظاهر هذا الحديث لا يجوز لامرأة بمالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها، يعني إذا كان هي تحت عصمته وهي ثابتة بعد الزواج. فقال الليث بن سعد رضي الله عنه رحمه قال: لا يجوز ذلك لها مطلقا من مالها، أما مال الزوج فلا كلام فيه، لا يجوز لها إلا بإذن منها، إلا أن تأخذ من حقها كما كانت تأخذ هند بالمعروف. هذه أمور مخصوصة على أدلة، لكن هنا قال مطلقا لا يجوز. وقال بعضهم يجوز في الثلث، يعني ثلث المال يجوز لها التصرف، أما الثلثين الباقيين من حق الورثة. واستدلوا بقوله مالك رحمه الله وغيرهم أيضا استدلوا بهذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال: يا رسول الله لا ترثني إلا ابنة لي، أو لا يرثني كما في سيف، قال: لا يرثني إلا ابنة لي. فقال النبي قال: ألا تصدق بمالي؟ قال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فأجازوا، قالوا: إذا كان في داخل الثلث فلها الحق في مالها، والباقي حق الورثة، لا يجوز لها أن تتعدى، هكذا قالوا. واستدلال بمثل هذه الأحاديث. نعم. وبعضهم قال على كل حال أنه يجوز لها إذا كانت لا يجوز لها، طبعا هذا معروف، إذا كانت سفيهة وقد جربت، هذا أمر معروف في كل شيء، لكن الأدلة تدل على أن المرأة لها حق التصرف، لأن ابن حجر قال في فتح الباري: الجمهور قالوا أنه يجوز لها التصرف، والأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثير، هكذا نقله عون المعبود عن النيل أنفت الباري. وقالوا هذه الأحاديث أو هذا الحديث وما مثله يدل على أن الأمانة حسن العشرة واستتابة نفس الزوج، وإلا جاز لها التصرف الكامل. ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف يقول الشافعي رحمه الله: وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. أيضا المعقول الشافعي رحمه الله يقول: لأنه ما دام هي ملكها فيجوز لها التصرف على عقله، الذي يدل أيضا يدل عليه موافق للسنة والكتاب والأثر. وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد ذلك عليها، فدل ذلك ما دل ذلك مع غيره من الأحاديث أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على العدب والاختيار، يعني على حسن العشرة واستتابة نفس الزوج. وابن حزم في مراتب الإجماع نقل أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الزوج لا حق له في الاعتراض على زوجته فيما إذا كانت تتصرف في مالها بعوض كالبيع والإيجار ونحوها إذا كانت رشيدة. ف فالحاصل على كل هذا الذي يظهر والله أعلم أن الحديث أولا نحن من باب الحديث نجعل الآيات والأحاديث، هذا يدخل في مختلف الحديث أم في مشكل الحديث؟ نعم يدخل في مختلف الحديث أيضا، لأن هناك أحاديث دلت، قصة ميمونة وغيرها دلت على أن يجوز لها التصرف الكامل، وهذا الحديث يدل على معنى آخر، فيدخل في اختلاف الحديث. كذلك يدخل هذا الحديث في أي باب آخر؟ مشكل الحديث، ويشكل هذا الحديث مع الآيات التي جاء فيها أنه المهر لها، كذلك إذا طلقها وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا معناه له حق لا يجوز أن يتصرف، يأخذ إلا بالعفو. كذلك اليتيمة واليتيم كلاهما حكم واحد، ولا توتس الآية الكريمة إيش هي؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكذا اليتيم ذكر الولد، كذلك البنت إذا كانت عرفت منها الرشد فيدفع إليها أموالها تتصرف وهي رشيدة. فالآن هذا الحديث يدخل في مشكل الحديث أيضا، لأنه أشكل عليه بعض الآيات. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ هل يمكن أن نقول راجح والمرجوح أم نجمع بينهما، أو نقول ناسخ ومنسوخ؟ أما القول بالناسخ والمنسوخ فلا يستقيم. لماذا؟ لأنه لا يعرف التاريخ، وأيضا الجمع قد يكون هو الأحوط في هذا أو يكون أفضل في هذا، ولا يمكن أن نرجح ونقول. إذا رجحنا أيضا فلا شك أنه يكون الترجيح للآيات والأحاديث التي جاءت فيها كثير، بأحد آيات والأحاديث التي جاء فيها إذن لتصرفها. فإذا يجوز لك أن ترجح ويجوز لك أن تجمع وتقول الحديث لا يجوز، يعني استطابة لنفس الزوج وكذلك حسن المعاشرة حتى لا يحصل. وهذا المعنى إذا أخذنا من الآية من الحديث فيكون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء حسن العشرة بين الزوجين حتى لا يجعلها شيء من الخلل فيها. فإذا يتلخص لنا والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، ولا يجوز للزوج أن يتعرض هناك سألتني بعض النساء سبحان الله، أنها تقول أنا أدرس وزوجي يأخذ مني راتبي، لكن يعني ليس إنما هو ليس هو الشرط أو كذا، لكنه يأخذ مني، لكن أطلب منه أن والدي والدتي تحتاج إلى أو يحتاجاني إلى بعض المواساة، لكنه لا يعطيني، فهل له حق؟ فقلت والله ليس له حق، أنه يجب عليك أن تبر ما دام عندك شيء، فالبر بالوالدين أقدم على الزوج، ليس له حق في هذا، هذا واضح إن شاء الله، ليس فيه يحتاج إلى دليل. فالحاصل على كل حال تكلم معي أيضا الزوج، وقلت يا أخي حرام عليكم لا تتسلطوا على أموالهن وكذا، لكن إيش دليلهم؟ تنكح المرأة لأربع، من جملة الأدلة تنكح المرأة لأربع أو لأربع خصال، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فمعناه أنه كأنه المال يرجع إليه، لكن لا، قد يكون يرجع إليه إرثا وليس يرجع إليه في حياتها وهي مسكينة ممنوعة محجورة من في مالها. لا، الحاصل هذا هو الخلاصة إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا قال كتاب الصدقات، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصدقات باب الرجوع في الصدقة. قال الصدقة الذي يظهر والله أعلم بمعنى الهبة هنا الذي يعطى الإنسان ويسمونه صدقة، والظاهر هنا أيضا اصطلاحات كما يسأل الناس أنه إذا كان زكاة فهو الواجب، وإذا قال صدقة معناه من ماله الخالص وليس من الزكاة فيكون هبة وهو صدقة. فالمقصود هنا هو هذا الهبة والصدقة من ماله النفاس. أما الزكاة فلا حق له أن يرجع به، كذلك إذا أعطى الزكاة أو إذا أعطى في سبيل الله صدقة خالصة من ماله فهل يجوز له أن يرجع؟ هنا تأتي بعض التفاصيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال أخبر حدثنا وكيع أنه قال هشام بن سعد، وهشام بن سعد كان يعرف بيتيم زيد بن أسلم عن له صدوق أو صدوق له أوهام عن زيد بن أسلم وهو العدوي القرشي ثقة عن أبيه أسلم القرشي العدوي ثقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعود في صدقتك، ما دام خاطبه فقال له يعني قال يا عمر لا تعود في صدقتك، والحديث تفصيله يأتي. ثم قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي وهو الدحيم قال حدثنا وليد ابن مسلم وهو ثقة إلا أنه يدلس تدريس التسوية، وهنا صرح بالتحديث. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وله لقب خاص وهو الباقر، أبو جعفر الباقر من الثقات من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا وعليه وعلى آل بيته. نعم. قال حدثني سعيد المسيب قال حدثني عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فيأكل منه ثم يرجع فيأكل منه. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا كما مضى بكم. فيكون هذا الحديث والله أعلم بمعنى الصدقة أي هبة من مال الخاص وليس الزكاة. أما إذا رجع في الزكاة فقد أكل زكاة ماله فهذا يكون آثما ربما يعني إثما كبيرا. فالمقصود هنا مثل الذي يرجع في ثم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيه ثم يرجع فيأكل قيئه. وهذا على قول الطحاوي وغيرهم والله أعلم قد يكون للكراهة فقط وليس للتحريم. ثم نقرأ قال حدثنا تميم بن باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع. هذا يفسر حديث رسول حديث عمر رضي الله عنه قال حدثنا تميم بن المنتصر الواش باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي وهو ثقة إن شاء الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو الأزرق الواسطي أيضا ثقة عن شريك وهو النخعي ضعيف الحفظ عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز ابن عمر عمر بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أبيه يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. هنا قال عن عمر بن عبد الله بن عمر وهو عمر بن عبد الله مقبول أنا أبي عبد الله بن عمر عن جده عمر يعني عبد الله بن عمر يروي عن عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر بكسر يعني بكسر في القيمة ونقص في قيمة، ولذلك يقولون يعني 10 وكسر وإحدى عشر 12 13 فيقول بكسر يعني برخص. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك نعم فقال لا تبتع صدقتك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وفي شريك عند ابن ماجه فيه شريك ابن عبد الله النخعي، لكن الإمام مالك رحمه الله أخرج الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، وكذلك مسلم أيضا قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص يعني لأنه أهزله وأضاعه ولم يعلفه ولم يهتم به. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله هذا يدل على على كونه محدثا، كيف خطر ببالي أنه قد لا يجوز هذا؟ لكنه رحمه الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبه شك وشبهة، وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم يتصرفون إلا لا بد أن يكونوا يستأذنوه، فإن حصل منهم شيء فيستأذنوه يخبرونه في الوقت الآخر إلى آخره. ظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشتريه وإن أعتاكه بدرهم؟ سبحان الله، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، هنا لا يعود في هبته بل يشتريه. لكن لماذا كان معنى العود فيه؟ لأن الإنسان الذي عرف، أي الشخص الذي أعطاه عمر رضي الله عنه، وقد علم أن عمر هو الذي أعطاني، فإن كان يبيع على أحد بمئة دينار مثلا شيء، وما دام عمر هو الذي أعطاه فربما يعطيه 80 أو 90، فقد رجع في جزء من هبته. هذا التفسير الذي هو يوافق هذا، وإلا هو الحيثية تختلف، هذا ابتعاء. وإذا كان الفقير يبيع فيشتري عامة، أنا ما أعطيته لكن شخص آخر إذا اشترى جاز له، لكن نفس الشخص لا يجوز له. فالصدقة كذلك، إذا كان تصدق صدقة واجبة أيضا على إنسان وعنده مجموعة من الصدقات، مثلا صدقة الفطر الآن ربما يجمعون يبيعون، فجاز لأي إنسان أن يشتريه ما دام ليس خاصا به، لكن ما دام عرف أن هذا الفرس كان له وفيه جزء قد يكون لأجل ترخيصه يثبت على البايع على المتصدق أنه أكل ورجع في هبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الذي جاء فيه: فإن الأعد في هبته كالكلب يعود في قيه ولو جزئيا. ثم قال: حدثنا يحيى بن حكيم أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر. الرجال قبل عبد الله بن عامر كلهم ثقات أثبات. عن عبد الله بن عامر هو مجهول. عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة. الفرس، كلمة الفرس قد تترك على أنثى وقد تترك على الذكر، يعني أي نعم، ويكون غمر أو غمرة. فرأى مهرا أو مهرة من أفلايها، نعم مهرة ولد الفرس، من أفلايها من فلوها. الفلو هو الصغير، لكن إذا كان كبر شيئا ما فيسمى مهرة. نعم، الفلو أفلا، كما يربي أحدكم، يأخذ ربنا صدقة أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. هذا كرم الله تبارك وتعالى. نعم، أيها الإنسان، فرأى مهرا مهرة من أفلايها تباع تنسب إلى فرسه، فنهى عنها، أي نهى عن الزبير أنه حمل على فرس. فهنا عن عبد الله أنه حمل على فرس فرأى مهرا من أفلايها تنسب إلى فرسه فنهى عنها، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، هكذا هذا هو السياق، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث ضعفه عبد الله بن عامر لا يعرف، فيكون والله أعلم قصة كأنها اشتبه على الراوي، وهي قصة عمر رضي الله عنه. نعم، ثم بعد ذلك: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها أو أرثها، ما حكمه؟ قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عطاء وهو الطائفي المكي صدوق يخطي ويدلس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها، أي إن أمي ماتت، فقال ليس الجارية، إن أمي ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجرك الله، أي ثبت أجرك عند الله، ورد عليك الميراث، يعني رد الله عليك الميراث، يجوز لك أن ترثي الجارية التي كنت تصدقت على أمك. نعم، هذا الحديث جاء عند المسلم رحمه الله عن عبد الله بن عطاء نفسه، هذا الذي فيه شيء من الخطأ والتدليس، وفيه زيادة سؤالها عن صوم أمها التي لم تصم أو حجها لم تحج، فقال صومي عن أمك وحجي عن أمك. جاءت هذه الرواية عند مسلم من عدة طرق، عطاء عن عطاء. كذلك وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله، وكذلك عند أبي داود، عند مسلم وأبي داود، نعم، وعند الإمام أحمد أيضا. فجاز الإنسان للإنسان، لا يقال إنه استرجع، لو استرجعت هذه الصدقة عن أمها حياتها فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكنها ما دام ماتت وقد ملكت أمه هذه الجارية فما تركت من الإرث بحكم الإرث الشرعي على نص الكتاب والسنة تأخذ هذه الجارية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك الله أي ثبت أجرك عند الله، ورد أو ردت عليك الجارية بالميراث. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. نعم، عبد الله بن جعفر الرقي هذا ثقة القرشي، إلا أنه تغير قليلا. تابعه زكريا ابن عدي عند الإمام أحمد رحمه الله. أنا عبيد الله وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن حفص والله أعلم. نعم، أنا عبد الكريم وهو ليس ابن أبي المخارق بل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري. أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. وقلنا إنه هذا فيه يعني ثقة، لكنه قد توبع أن زكريا ابن أبي ثقة. خلاصة هذا الباب أنه الإنسان يرث ما آتاه من لمن أعطاه أعطى مورثه، فإذا مات فأخذ ماله ورجع إليه ماله بالإرث، فهذا لا يكون مثل الرجوع في الهبة. ثم قال الإمام رحمه الله، وهذا الحديث نعم، في عندكم أسئلة؟ نعم، إيش السؤال أرسلته؟ طيب، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. شيخ الله أحسن إليكم، لو أذنتم لي. ألا ماذا؟ السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام شيخ. ما معنى قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك الله، هنا لم يقلها أحسن الله عزاكم أو من الكلام المعروف عند الناس الآن يا شيخ؟ كيف ما لم يقل ماذا؟ قال لها: أجرك الله، ولم يقل لها استرجعي، أو يعني لله ما أعطى ولله ما أخذ. ما قال أجرك الله، الظاهر ليس يعزيها، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها، لكنه يقول أجرك الله، أعطاك الله أجر الصدقة على أمي ورد عليك الميراث. فأنك تظن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع موتها فقال أعظم الله أجرك، بهذا المعنى يعني الذي يجر لي كما جاء فيه اللهم جرني في مصيبتي، فهنا أجر وآجر بمعنى أعطاه الأجر والله أعلم. هنا ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها، إنما أخبرها بأنه ثبت أجرك، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. نعم، هذا الذي يظهر. هل هناك شيء آخر إذا وجدتم من شرحه تخبرونا؟ الله يحفظكم. الله مش شيخنا، اللهم صل على محمد. كيف يكون العدل شيخنا بين الأبناء على الدراسة؟ فإن هناك بعض الأبناء مثلا يدرس الطب وآخر هندسة وآخر ليس طالبا، فكيف العدل في مثل هذا؟ ليس طالبا إذا كان الأب مفرط في الحقيقة لا شك فيه، اعدلوا بين أولادكم درسوهم كلهم، هذا يختار الطب وهذا، فكل على نفقته. أما إذا كان كلهم يريدوا علما واحدا والأب يمنع، ربما يكون هنا حيفا لأن بعضهم يكون نفقته قليل بعضهم، لكن ما دام كل واحد له اختياره أو كل واحد له استحقاقه من حيث الجد ومن حيث النجاة والمقابلات وكذا، فإذا ليس هناك على الأب أي إثم إذا كان ينفق على كل واحد على ما يكون نفقته. والعدل في مسألة لا يقال أن هذا يأخذ في الشهر في الكلية ينفق لي 1000 وهذا 2000 ريال فيحصل للآخرين، لا إن شاء الله، هذا من باب تربية الوالد لكل واحد على ما اختار، فلا يكون إن شاء الله في شيء على الوالد. ثم بعد ذلك الرمل في الأشواط الأولى هل هو خاص بالآفاقي أم يدخل في أهل مكة؟ كل واحد الذي، ولذلك أهل مكة يخرجون، ما هو كذا كأنهم جاءوا من خارج حدود الحرم، فهو فهي سنة لكل من دخل محرما أي يفتح يطبع، وكذلك في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، ليس خاصا بالآفاقي أبدا، هذا الذي أعرفه. حصل نقاش بعض إخواننا هل الإبن أن يتكسب من أبيه بدون علمه مثل قيامه بشراء سلعة بسعر ويزيد أتعابه بدون علم والده، كيف يعني؟ لا يجوز هذا طبعا، لأن الوالد هو ما يملك الولد له حق، أما الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والده إلا إذا كان مثل حق هند لأولادها من سفيان رضي الله عنه، وهذا تفصيله واضح عندكم. إذا أراد أن يشتري صدقته ويشترط عليه أنه يشتريه بالثمن الذي عرض عليه بالسوق وأكثر، هل يجوز؟ لا. ما ذلك جاء كيف وقد قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري ولو أعطاك بدرهم، فرضا أنه يقول الناس يشترون بمئة أنا أعطيك 110، أيضا لا يجوز، والله أعلم. نعم، هذا الذي يظهر، الله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وأصابكم أثابكم وعلى دروسكم وعلى استماعكم وعلى إفاداتكم واستفادتكم إن شاء الله. ندعو الله تعالى أن لا يضيع أجرنا عنده إن شاء الله. اللهم إنا نحب دينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنة نبيك، نحبك ونحب نبيك يا رب، إن شاء الله بحبك إيانا بحبك منا إن شاء الله، بحب رسولنا نسألك أن تحفظنا من كل بلاء وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين للخير وإلى الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.